لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإحسان إلى الأموات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، ونقول قبل أن نبدأ وما نكرره في كل مرة أن الموت يفقد الإنسان أحب الناس إليه وأقربهم إليه ربما، فعند ذلك يود كل محب لو كان يمكنه أن يفدي هؤلاء الأحبة الذين رحلوا بنفسه بل ويؤثرهم بحياته، لكن هذا أمر كتبه الله عز وجل وقدره على الجميع وهو الموت، وعند ذلك يبقى المحب متلهفا باحثا عن سبيل ينفع به فقيده هذا وحبيبه هذا الذي رحل بشيء من أعمال البر. وهذا تقريبا هو موضوع الكتاب، وإن كان في صورة بحث فقهي، أو هو موضوع الكتاب المسألة الفقهية في صورة هذه المسألة، وهي ما يصل إلى الأموات من القربات، ما يصل من الإحسان إلى الأموات. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين. وبدأنا في المرة السابقة المسائل المتعلقة بهل ينتفع أو تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء، وتكلمنا حول أن هذه المسألة من المسائل التي شذ فيها بعض أهل البدع وذهبوا مذهبا خالفوا به يعني مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا أنه لا يصل الميت شيء البتة، لا دعاء ولا غيره، وأن سعي غيره من الأحياء وعمله ليس له ولا ينتفع به، واستدلوا به يعني بعض الأدلة التي ربما تشتبه، لكن استدلالهم هذا مردود. ومن بين هذه الأدلة قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويعني يقصدون بها أن هذا السعي سعي غيره أي الذي يكون بعد موته فلا ينفعه. وآيات أخرى ذكرناها يعني تقدمت كما في الحديث في المرة السابقة، وأيضا يعني سرنا مع يعني نقل الشيخ حفظه الله تعالى لبعض الردود للأئمة على هذه الطائفة يعني المبتدعة، ووقفنا بالكلام على رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من قال أن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره. فهنا الشيخ حفظه الله يعني أتى لنا بهذا الرد من شيخ الإسلام ابن تيمية على من قالوا بأن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره. والحقيقة أنه كلام شيخ الإسلام قبل أن نبدأ نذكر الردود يشتمل على حال الحياة وحال الممات، يعني يرد على هؤلاء من الجهتين، حيث أن الإنسان ينتفع بسعي غيره في حال حياته وفي حال موته، وأن هذه الوجوه التي هي في حال الحياة أيضا لها صلة يعني بحال انتفاعه بعد موته بطريق أو بأخرى كما سيظهر معنا في الردود. فذكر يعني الشيخ هنا هذا الرد، قال رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من قال إن الإنسان لا ينتفع بسعي غيره، واستدل بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي هؤلاء استدلوا بهذه الآية. قال رحمه الله تعالى من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، يعني بعمله في حال حياته، فقد خرق الإجماع، وذلك باطل من وجوه كثيرة. خرق الإجماع باعتبار أنه بعمل غيره في أثناء حياته، هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، مجمع على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره في حال حياته إذا كان هذا الغير يعني في وجوه ينتفع بها هذا، إذا كان في وجوه ينتفع بها هذا الغير، كما سيأتي معنا في يعني الردود والأمثلة على ذلك. قال: وذلك باطل من وجوه كثيرة. قال أحدها، وذكر هو يعني نحو 20 يعني 21 تقريبا وجه للرد، قال أحدها أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره هو انتفاع بعمل الغير، هذه وجه يعني أول هذه الوجوه، أن الإنسان بينتفع بدعاء غيره بالإجماع وهو انتفاع بعمل الغير، يعني إذا دعا له الغير انتفع به، وهذا بالنصوص الكثيرة الثابتة في ذلك، ولعل من ذلك يعني نشير إلى يعني بعضها، منها مثلا المرأة السوداء التي كانت تصرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قال ودعا لها بعد ذلك، وهذا الدعاء انتفعت به المرأة، بل ظهر أثره في الدنيا أنها صارت لا تكشف إذا صرعت رضي الله عنها. عكاشة بن محصن الذي لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يعني فضل أهل الجنة وطائفة ستدخل بغير حساب ولا عذاب، يقول يا رسول الله يدعو الله أن يجعلني منه، فهدعو له، فانتفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مثلا أمامة رضي الله عنه الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يعني يدعو الله له بالشهادة 3 مرات، وهذا كله يدل على انتفاع الإنسان بعمل غيره وسعي غيره. نعم. قال ثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، هذا عمل غير، يعني الناس ينتفعون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم سينتفعون به، شفاعته لأهل الموقف في الحساب، إنه شفاعة أن يصرفوا إلى الحساب، شفاعة أن يعني يغفر الله لمن استحق العذاب والعقاب من أمته، شفاعة بعلو الدرجات، أنواع كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم سينتفع بها المسلم، وهي ليست من عمله بل هي من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثالثها، قال لأهل الكبائر في الخروج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار، فهذا نوع من الانتفاع أيضا بسعي الغير، وهو دعاء أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعها، أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وذلك منفعة بعمل الغير، الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، هذا ينتفع به الإنسان؟ الجواب نعم، ينتفع به الإنسان، وجاءت الأدلة على ذلك، وهذا عمل الملائكة وليس عمل هذا الإنسان، وانتفع به هذا الإنسان. قال خامسها، أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط بمحض رحمته سبحانه، وهذا انتفاع بغير عملهم، هذا انتفاع بعمل غيرهم، فهو من عمل الله سبحانه وتعالى إن صح يعني هذا التعبير، الله عز وجل رحمهم، أرحم الراحمين أجرى عليهم رحمتهم سبحانه وتعالى، وهذا ليس عملهم، هم انتفعوا بهذا العمل الذي ليس من سعيهم هم. نعم. سادسها، أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وذلك انتفاع بمحض عمل الغير، أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، ويشير إلى قول الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا أحد التفسيرات، بل هو أشهر التفسيرات، وهو الذي أشار إليه، وهو أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم، وهو قول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، من غير أن ينقص أجر الآباء شيئا. وهذا ليس عمل الأبناء، الأبناء ما عملوا شيئا من هذا، ومع ذلك يدخلهم الله عز وجل الجنة بكرامة آبائهم وبكرامة عمل آبائهم، يدخلهم الله الجنة، سواء على تفسير طبعا الكبار أو الصغار، إن هم يعني سواء كانوا الأبناء الكبار أو الصغار، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، في تفسير اتبعتهم ذريتهم الكبار، الكبار يعني ماذا؟ الذين آمنوا لكنهم قصر بهم عملهم وما كان ليجعلهم يلحقون بآبائهم، فيلحقهم الله عز وجل بآبائهم، هم مؤمنين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، فالذرية الكبيرة، وعلى التفسير الآخر الذرية الصغيرة الصغار، وإن كان الأول والله أعلم هو الأرجح والأشهر وهو الأنسب، لأنه هو ذا اللي فيه ظاهر الإكرام، إنما الصغار ما هم لم يعملوا شيئا، يعني الصغار غير مكلفين، ولذلك هيلحقوا بآبائهم، هيلحقوا لأن هم ليسوا من أهل التكليف، إنما الكبار الذين قصر بهم العمل ولم يكن عندهم من العمل ما يكفيهم للحق بآبائهم، الله عز وجل يكرمهم بكرامة آبائهم. يبقى هذا الإنسان انتفع بعمل غيره، عمل الآباء الذين كانوا صالحين. سابعا قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا، قال فانتفع بصلاح أبيهما وليس من سعيهما، يعني هذا الصلاح ليس من سعيهما إنما هو عمل الآباء، الأبناء انتفعوا بهذا العمل، الأبناء في الحياة انتفعوا بهذا العمل في الحياة بعد موت الآباء. يعني لاحظوا الاستدلالات بتاعت ابن تيمية رحمه الله فيها يعني الجانبين، فيها الجانبين، النفع في الحياة والنفع بعد الممات، ويعني حصول النفع المتبادل بين الحي وبين الميت ونحو ذلك. هذه الصورة مثلا انتفع الحي بعمل الميت، انتفع الحي بعمل الميت، الآباء هم أموات، انتفع الحي بعملهم وكان أبوهما صالحا، فهذا الصلاح للآباء انتفع به الأبناء بعد ذلك، وهذا ما يدل على أن الإنسان ينتفع بسعي غيره، ينتفع بسعي غيره. قال ثامنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير، إن الميت بينتفع بالصدقة عنه، وهيأتي معانا لسه في البحث طبعا هتيجي أبواب مفصلة في مسألة انتفاع بالصدقة ونحو ذلك، ولكن إشارة، مجرد إشارة، مثلا لحديث سعد رضي الله عنه الذي قال يا رسول الله إن أمي ماتت وقد أفلتت نفسها، وأظنها لو يعني عاشت لا تصدقت أو كلمة نحوها، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أنه أن الميت ينتفع بالصدقة التي يفعلها الحي له. هذا رجل أراد أن يعني يوصل إلى أمه التي ماتت، أراد أن يوصل لها يعني شيئا من الخير ينفعها عند الله بعد موتها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهتأتي معنا أدلة كثيرة بعد ذلك إن شاء الله. قال تاسعها أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير، يعني إنه الحج المفروض اللي هو فرض كمان وركن على الإنسان واجب، يسقط عن الميت بحد وليه بنص السنة، وهيجي تفصيل بعد ذلك إن شاء الله، إنه الولي لو حج عنه سواء كان من ماله أو حتى من مال الولي، نفع الميت، نفع الآخر، يعني عمل هذا الإنسان الحي الذي حج انتفع به أيضا هذا الإنسان الذي رحل وهو الميت. ويعني جاء في هذا أدلة كثيرة جدا، ومنها مثل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أمي ماتت وعليها حج، فحج عنها؟ قال حج عن أمك. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دليل على أنه يصلح العمل من الإنسان لغيره عموما، حياة وموت. ثم دليل على أنه يصلح عمل الحي للميت، وأن يعني يجعل الحي هذا العمل أجره للميت. وكل هذه أدلة ترد على هؤلاء الذين يعني تمسكوا بظاهر الآية دون أن ينظروا في تحقيقها من خلال النصوص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إنه هو لا يملك إلا عمله هو ده المقصود، إنما هو يعني ما يعتمد على عمل غيره، ما يتكل على عمل غيره، ما يقول أبي رجل صالح ولا أمي امرأة صالحة ولا كذا ولا ابني ولد صالح خلاص أنا لا أفعل الخيرات. هذا الذي يعني يراد بالآية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يحث على أن يعمل الإنسان وأن يسعى بالخير وبالصالحات، ولا يعني يتوكل على غيره مثلا، أو يعتمد على نسب أو صلاح أو نحو ذلك. قال عاشرها أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بغير بعمل الغير. أهو سورة أخرى من عمل انتفاع الإنسان بعمل غيره، حج منذور، صوم منذور، ميت رحل وكان عليه حج منذور، ميت رحل وكان عليه صوم منذور ولم يقضي هذا النذر أو لم يفعل يوفي هذا النذر، فإنه ينتفع بإذن الله بوفاء الحي بهذا النذر له هو بعد موته. بصورة بسيطة جدا، لو مات أبي وعليه صوم نذر أو حج نذر، فإنه يصلح لي أن أحج أنا عنه، أن أصوم أنا عنه، ويصل بإذن الله الثواب إليه بعد موته، وينتفع هو بهذا الثواب. ولعل في حديث المرأة أيضا التي قالت إن أمي نذرت أن تحج أو ماتت قبل أن تحج أو نحو ذلك. قال حادي عشرها، قال المدين قد امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة، وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الغير. يعني الوجه ده في أكثر من يعني صورة للاستدلال، إنه قضاء الدين، الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله انتفع به هذا الميت. الميت انتفع بأنه الحي قضى عنه دينه، خلاص رفع عنه المساءلة يوم القيامة. الميت انتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الميت انتفع بصلاة المسلمين عليه عموما. كل هذه أعمال ليست من سعيه هو، إنما من سعي غيره. أي نعم. والشيخ أشار في الهامش قال انظر الأحاديث في ذلك صفحة 87 وما بعدها. إحنا يعني نذكر بعض أو يعني حديثين حتى من هذه الأحاديث، يعني من باب بيان يعني بعض ما جاء في هذه المسألة من أدلة. قال ومنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه، يعني وضعوا له الطيب، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا نصلي عليه، فخطأ خطا أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه دين؟ قال قلنا ديناران. قال فانصرف. قال فتحملها أبو قتادة، جابر بيحكي يعني، تحملها أبو قتادة كما في الروايات الأخرى، قال يا رسول الله صلي علي وعلي دينه، أنا هدفع الدين بتاعه. قال فتحملها أبو قتادة. قال فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، أنا هسدد الدينارين بتوعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، وبرئ منهما الميت. يعني بيقول بينبه على على أبي قتادة، بيقول له حق الغريم وبرئ منهما أبو قتادة، وبرئ منهما الميت، إن أنت لو فعلت يبرأ منهما الميت. إذا الميت هينتفع ولا مش هينتفع؟ هينتفع، هيؤثر هذا على في عمل الميت، هيؤثر إنه بدل ما هيسأل لا خلاص هيبرأ من السؤال. قال نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما مات أمس. قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، أبو قتادة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، أو جلده الآن بردت عليه جلده. الشاهد يعني أن الميت ينتفع، نعم، وانتفع هنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن السؤال رفع عنه، بردت عليه جلده. قال الشيخ ومنها حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد، الرجل الميت اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم في الجنازة في حد من أقاربه من قبيلته؟ قالها ثلاثا. قال فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا لخير. أنت يعني ربما تقلق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهابون مثل هذه المواقف، إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حد وعلى ملأ من الناس أو حفل من الناس، فكانوا الصحابة يهابون ما الذي سيكون، ما الذي سيحدث، لسيما وأنه لم يظهر منها يعني نوع من البشرة أو المكافأة أو نحو ذلك، كما مثلا في حديث البعض ممكن يقول ما هو بعضهم كانوا يتشوف لذلك في ما يكون في بشرة، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكلهم يتشوفوا إلى ذلك. إنما هنا الموقف مبهم، ما مش عارفين إيه اللي هيكون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يعني الرجل منهم مات اللي هو الميت بعده إنه مأسور بدينه، محبوس يعني بدينه. قال لقد رأيت أهله، بيقول بقى سمرة الراوي قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء. فبيقول يعني إن أهله طبعا صارعوا بسداد ديونه. هنا الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه، يعني مفهوم ذلك أنه إذا قضي الدين سيزول هذا الحبس وهذا الأسر. مفهوم ذلك لمسألتنا أنه سينتفع بعمل ليس من سعيه وهو قضاء الدين، الغير قضى الدين وانتفع الميت به، إذن ينتفع الميت بسعي غيره. نعود إلى يعني ردود ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ثاني عشرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى وحده ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وجد واحد بيصلي لوحده قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فبيقول ابن تيمية فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير، الراجل ده حصل له نفع بفعل غيره، خد أجر الجماعة بفعل غيره. إذن السعي سعي الغير ينتفع به الإنسان في الحياة وفي الممات بإذن الله تعالى، على طبعا التفصيل الذي سيأتي بعد ذلك في المسائل. قال ثالث عشرها أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه، وذلك انتفاع بعمل الغير، سبق الإشارة إلى ذلك. قال رابع عشرها أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير. الميت اللي هيموت، رحم الله أموات الجميع، هذا الميت الذي مات لو أنه مات وعليه تبعات ومظالم، علي ديون، علي أمانات، علي حقوق للناس، مظالم، ظلم مثلا بعض الناس في هذه الحياة الدنيا ومات، هذه التبعات وهذه الحقوق إذا حلله منها أصحابها سقطت عنه. يبقى إذن ينتفع الميت بعمل الغير، ينتفع بعمل الغير، غيره بعد موته قال قد سامحته مثلا، قد أسقطت عنه يعني ما كان لي عليه من حق، سواء كان حق مادي حق معنوي نحو ذلك. هذا الإسقاط نفعه أم لا نفعه، وانتفع به هذا الميت أيضا. قال خامس عشرها أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير. إن الجار الصالح ينفع جاره وينفع أخيه الذي كان يعيش معه ويصحبه نحو ذلك، ولعل يشير إلى حديث يعني يا رب عندما يدخل أهل الجنة الجنة فيعني لا يجدون بعض من كانوا معهم من إخوانهم وأصحابهم فيسألون عنهم ويقولون يا رب إخوان لنا كانوا يصلون معنا وكانوا كذا، ما لنا لا نراهم، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من شئتم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا في بعضنا. قال سادس عشرها أن جليس أهل الذكر يرحم بهم ولم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له، والأعمال بالنيات، فقد انتفع بعمل غيره. بيشير إلى الحديث بتاع فضل مجالس العلم، أن جليس أهل الذكر يرحم بهم. ده هو الراجل ربما كان داخل تعبان شوية كده، لقى المسجد هو معدي والناس قاعدين في مجلس الذكر، قال أخش ارتاح شوية كده، هذا ده بيت ربنا أقعد شوية كده ارتاح كده شوية، قاعد في المجلس ونام كمان هو قاعد، في مع نهاية المجلس يغفر لكل أهل المجلس بما فيهم هذا الرجل اللي ما كانش أصلا قاعد لأجل المجلس. والله عز وجل يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، كله يقعد ينتفع، يعني الرجل ده أصلا ما كان هذا من سعيه ونال المغفرة بسعي هؤلاء اللي هم قاعدين مهتمين وجايين للمجلس، هو ما جاش للمجلس أصلا فانتفع بعمل غيره. سابع عشرها قال الصلاة على الميت والدعاء له في الصلوات انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم اسألوا له التثبيت، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عموما للأموات لأهل أحد والأهل البقيع وغيرهم من عموم المسلمين الذين كانوا يدعو لهم، فينتفع الميت بدعاء الأحياء، وهذا من سعي غيره وليس من سعيه هو. ثامن عشرها أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك الجماعة بكثرة العدد، وانتفاع للبعض بالبعض، صورة للانتفاع بين الأحياء بعضهم البعض بسعي الغير. يعني واحد بيصلي جماعة، حتى مثلا بيصلي جماعة في مسجد مثلا في خمس تنفار واقفين بيصلوا جماعة، جي 50 واحد دخلوا بعد كده، أجر الجماعة دي أعظم من أجر الجماعة الأولى أو أعظم من الجماعة لما بدأت، كلهم نالوا أجر الجماعة الكبيرة دي بعد كده بفعل غيرهم. فنفع بعضهم بعضا حتى وإن لم هو يكن أصلا يقصد هذا النفع. تاسع عشرها قال أن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. انتفعوا ده حتى الكفرة. الكفرة يعني هذا مما يذكره العلماء في التفسير أنه النبي صلى الله عليه وسلم وجوده منع العذاب العام، منع العذاب العام حتى عن الكفار، وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا انتفاع بغير سعيهم. وقال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، كما في الآية يعني أن انتفع هؤلاء بسعي هؤلاء أو بعمل هؤلاء أو بإيمان هؤلاء. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني الكفر بتوع أهل مكة لولا وجود المؤمنين المستضعفين الذين كانوا بين أيديهم في السجون لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فانتفعوا سبحان الله بالناس الضعفاء المؤمنين الصالحين. وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض، وذلك انتفاع بعمل الغير. قال عشرونها أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره مما يمونه الرجل، فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها. صدقة الفطر تجب على الصغير في مال الصغير يعني وغيره ممن يمونه الرجل، فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه، من يخرج عنه ولا سعي له فيه. حادي عشرينها أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي له. إن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون ويثاب على ذلك، الصبي والمجنون يثاب على ذلك، يصاب يثاب على ذلك، لا سيما إذا أدرك بعد ذلك، أدرك بعد ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن حج الصبي معها أو هي تأخذ هذا الصبي، قال نعم ولك أجر، أوله حج ولك أجر. فهنا وجه انتفاع متبادل. قال ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصل، فكيف يجوز أن تتأول الآية الكريمة يعني قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم ذكر الشيخ بعدها يعني أيضا بعض الردود الأخرى للعلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. أنا هقرأها قراءة سريعة نظرا لضيق الوقت، أنا فضل معنا قد إيه خلاص. طيب احنا هنشير إليها لأنها تقريبا يعني بمجموعها هي نفس ما تقدم. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله ركز في الرد على بيان المقصود من قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأنه ليس المقصود به ما ذهب إليه هؤلاء. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه أتى ببعض الصور التي فيها انتفاع الإنسان بسعي غيره، سعي غيره، وذكر بعض يعني هذه الصور، لعل يعني إخواننا من شاء يرجع إلى الكتاب ويقرأها. لكن جملة ما تقدم أن الإنسان ينتفع بعمل غيره سواء في الحياة أو في الممات، ولا سيما مسألة ما بعد الموت، الميت ينتفع بعمل الحي على تفصيل سيأتي، لكن في الجملة ينتفع بعمل الحي الذي قصده به، الذي قصده به ووهب له هذا العمل وهو في حال يعني الحياة، أي هذا الواهب، ولو كان الآخر من الأموات. ولذلك فإن يعني هذه المسألة خلاصتها أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان ينتفع بعمل غيره، وأن الميت ينتفع بعمل غيره الموهوب له بعد موته على تفصيل يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نقف على الفصل الثاني، الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.